وجب علينا مدينة فينا وأوجب علينا الإخلاص له سبحانه وتعالى في عباده. الذي لا الذي يعبده لا يشرك به شيئا يدخل الجنة، والذي يعبده مع الشرك فإن كان الشرك أكبر فإنه في نار جهنم خالدا مخيدا فيها. أمرنا بالإخلاص فقال فاعبدوا الله المخلصين له الدين. وقال الله سبحانه وتعالى مبين سورة الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به. ولقد يوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وهذا الشرك أيها الإخوة له صور كثيرة، ومن صور الشرك ومن أنواع الشرك ما يكون جليا واضحا، ومنه ما يكون خفيا، كما أنه ينقسم إلى شرك أكبر وأصغر، فلذلك ينقسم إلى شرك جلي وخفي. فالشرك الجلي يعرفه من كل واحد واضح، والشرك الخفي الذي يخفى على كثير من الناس. أما المؤمنون فإن الدافع عندهم من الشرك الجلي لا يكاد يزول، لكن الخطورة والمصيبة في الشرك الخفي بالنسبة للمؤمنين. أما المشركون فهم واقعون في أنواع الشرك جليلة وخفية. وموضوعنا في هذه الليلة أيها الإخوة عن شهوة خفية، شهوة خفية في النفس تقدح في الإخلاص وتخالف تجرد لله سبحانه وتعالى، وهي حب الرئاسة وحب الشهرة، وهما موضوعان متقاربان بينهما كثير من الارتباط. ولعلنا نتحدث عن هذين الموضوعين ان شاء الله في هذه الليله، ونسال الله الاخلاص والقبول والسداد، ونساله سبحانه وتعالى ان يجنبنا واياكم هذه المجالس، وان يطهر نفوسنا من انواع الشرك جليل وخفي. اما حب الرئاسه فهو حالقة تحمل الدين، ومزاد عظيم من المزارق التي يفنى فيها الإخلاص ويهوس، بل إنه صورته على الدين أشد من خطورة الذئب الذي يترك في زريبة غنم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جئتان جائعان ارسل في غنم لافسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ذئبان جائعان وليس واحد، المال ذئب والحرص على المال ذئب والحرص على الشرف شبان بذئب اخر. اذا ارسل الذئب في الغنم كيف يفعل؟ فكذلك يفعل الحرص على الشرف والحرص على الجاه والحرص على الرئاسة، كذلك تفعل في الدين، تفسد الدين إفسادا عظيما. والحرص على الرئاسة وحب الرئاسة والسعي لها شهوة خفية في النفس ولا شهوة. والناس عندهم استعداد لكل الطعام والشراب والصيام، لكن الزهد في الرئاسه هذا ناجح. قال سفيان الثوري رحمه الله: ما رايت الزهد في شيء اقل منه في الرئاسه. ترى الرجل يذهب الى المطعم والمشرب والمال والثياب، فان نزع الرئاسه حان عليها وقال يوسف بن أشباط الزوج في الرئاسة أشد من الزوج في الدنيا. ولذلك كان السلف رحمه الله يحبون أتباعه وأعابه. كتب سفيان إلى صاحبي عباد بن عباد رسالة فيها إياك وحب الرئاسة، فإن الرجل تكون الرئاسة أحب إليه من الذهب والفضة، وهو باب غامض لا يبصره إلا البصير من العلماء التماشر، فتفقد نفسك واعمل بنية. إذا هو خفي جدا شهوة خفيه. وقال أيها السخريان رحمه الله ما صدق عبد فرق فأحب الشهر. وقال بشر من لقى الله من أحب الشهر. وقال يحيى بن معان لا يفلح من شممت منه رائحة الرياسة، لا يفلح من شممت منه رائحة الرياسة. وقال ابن حجاج ما صد عن الله في طلب المحامد وطلب الرفعة المنصوص الرياسة. وحب الرئاسة له مظاهر كثيرة، فمنها مثلا أنه لا يعمل إلا إذا قدر، فإذا لم يقدر لم يقدر شيئا ولا حل رأيا مفيدا ينفع من عنده. وربما يقول أدع غيري يفشل حتى أسلم أنا، مع أن بإمكانه أن يساعدني ويكون من أسباب النجاح لا تعاون، لكن يريد أن يفشله ليخرج هو إلى الخلاصة. وقال بعض السلف موضحا مظاهر من مظاهر حب الرياسة، ما أحب أحد الرياسة إلا أحب ذكر الناس بالنقائص والعيوب، فهذه أيضا من علامات حب الرياسة. ما أحب أحد الرياسة إلا أحب ذكر الناس بالنقائص والعيوب ليتميز هو بالكمال، ويكره أن يذكر الناس أحدا عند مبتدئ. ومن عشق الرئاسة فقد ترجع من صلاحه. وكذلك من مظاهرها أن لا يدل على من هو أفضل منه في الدين أو العلم والدين، ويحدث فضائل الآخرين ويكتم أخبارهم حتى لا يستدل الناس عليه فيتركوه ويذهب إلى الأفضل، أو يخشى أن يقارن الناس بينه وبين الأفضل فيرفضه عنه، أو ينزل في عينه ويقل مقداره عنده. وكذلك من مظاهرنا الحسرة إذا زالت، حب الرئاسة من مظاهرنا الحسرة إذا زالت وأخذت عليه أو أخذت منه. تأمل لو أن إنسانا كان في قرية أو مدرسة أو بلد فانتفل الناس حوله معلمه، ثم جاء من هو أعلم فسكن البلد ونزل فيه، فماذا يحصل؟ سيتركه الناس ويذهبون إلى الأعلم. فهذا السؤال الآن، هل يفرح الرجل أو يحزن؟ هل يفرح لأن من قد جاء من هو أعلم منه يحمل عنه المسؤولية ويرفع عنه الخدعة ويفيد الناس أكثر، أو أنه يهتم ويحزن لأنه قد جاء من أقرف منه الأضواء وبنت نجمه بقدوم غيره؟ كان لنا يستلم مجلسا، هب أن شخصا في مجلس فجاء من هو أعلم منه في المجلس أو أقدر مدرس، فهل يفرح لمجيء من هو أعلم منه ويفتح له المجال بالسلام، أو يرحم لحضور شخص سيتقدم المجلس وتلتفت إليه الأنظار ويسعى إليه الناس الجالسون بأسئلتهم؟ لو أن شخصا في منصب فنقل إلى دائرته أو القسم الذي هو فيه شخص أقدم منه وشهادة عالية ويرجح بأنه يرشح للمنصب بدلا منه، فكيف يكمن عمل مثل هذه الحالة؟ هنالك أن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، أن هذا خطأ عظيم أيها الأخوة. حب الرئاسة كما أن الله ذكرنا بعض بعضها كان أسباب، ومن ذلك التحرر من سلطة الآخرين. يريد أن يكون هو رئيسا لا يريد أحد فوقه. لو أن الذي فوقه فهو كافرا أو فاسدا أو خائنا لقلنا نعم ينبغي زحف، لكن لو كان الذي يرأسه قويا مسلما أمينا عالما فما هو المبرر للتحرر من هذه السلطة والرئاسة التي فوقه؟ وكذلك من أسباب هذا الرغبة في التسلط على الآخرين، الناس جبلت على التسلط والسعي للحكم والسيطرة والنفوذ. ولذلك ترى الذين يحبون هذا يريدون التسلط على الآخرين ويتلذذون بإطاعة أوامر، هو يفعل أمرا وعلى مزاجه ومنه. وربما كان عندما يظلم الوطن فيتلذذ بتعذيب غيره او ان يسوم من تحته الوان العذاب باوامره الجوفاء. ومن اسباب ذلك من اسباب حب الرئاسه وعدم الحوار المعمر عن السعي اليها عدم تنجيل عواقب ما تصير في الآخرة. والأمر خطير، قال صلى الله عليه وسلم ما من رجل يلي الأمر عشر عين فما فوق، ما من رجل يلي الأمر عشر عين فما فوق ذلك. انتبه يا أيها الأب البيت ويا أيها الرئيس صغيرك والدائر، وانتبه يا أيها الصاحب العمل وتحته عمال المال. ما من رجل يلي الأمر عشر عين فما فوق، وانتبه يا طالب العلم الذي تعلم من تحت، وانتبه يا أيها الموظف الذي تدرب من عندك وتخيصه وينبغي أن تخيصه بأمر الشريعة. ما من رجل يلي الأمر عشر عين فما فوق ذلك إلا أتى الله مغيولا يده إلى عمله، فكه جرده أو أوثقه إثمه، أولها ندامه وأوثقها ندامه وآخرها خزي وقيامه. أولها ملامه تتوجه إليه بهذا قال، وأوثقها نجامة إذا نفي عن محله أو خرج عليه فخلع، وآخرها خزي يوم القيامة بما يدعى الله عز وجل من الخيانة أو عدم القيام بالمسلمية وأداء الأمانة. حب الرئاسة له آثار مترتبة عليه لمن لم يخشى الله ولم يتبع نفسه فيما وكوي. السعي إليها بغير مبرر شرعي من أسباب حبة العمل وفقدان الإخلاص، لأنه يصبح للإنسان غرض دنيوي يسعى إليه وهدفه يطمح إلى تحقيق حقيقي وهو أن يخلص لو تزعزع، فيوالي ويعادي بناء عن هذه المصلحه الشخصيه. وقد يظلم ويشتري ويحترف من الاذان ما يحترف من اجل الوصول الى هذا الهدف، ويظلم العباد من اجل المحافظه على منصبه ومكانه. وبناء على ذلك اي اخلاص يرجى في هذا الموقع موقع. ومن الامور المترتبه كذلك على هذا والآثار حرمان التوفيق، الحرمان التوفيق قال النبي عليه الصلاه والسلام لعبد الرحمن بن سمره: يا عبد الرحمن بن سمره، لا تسال الامام فان سالتك اني اوتيت هذا عن مسالتك، اعطوك الامام لما سالت الحق اعطيت نفسها وكيف اليها. الله لا يعين عيسان بحرصك على العالم وكيف اليها، والناس لا يعينوك ايضا لانك انت اسعى تسعى صاحب الطيور الشخصي، وان اوتيتها عن غير مساله اعنت عليها. الناس تعود قالوا تعالى تولى، انت افضل من هو موجود، انت انشد، نحن نريد. فاذا دفع الينا دفع نفع وعين علينا، الناس يتكفون معنا يقومون معنا يعينون، لان من ليس صاحب طالع شخصي بل هم الذين دفعوه وحملوه مسؤوليه فيقومون معنا ويعينوا الله قبل ذلك، لانه ما تولى هذا الشيء الا لمصلحه المسلمين ليس لمصلحه التقدير. وكذلك من اثار ذلك حب الرئاسه السلبيه الوقوع في بدعه رمضان، كما قال ابو العتاهي رحمه الله: وخي من عسف الرئاسه خفت ان يطغى ويحدث بدعه رمضان. فهو يزين السمين ويقنع المخالف باي وسيله. ظلم رتب ظلم كثير اذا لم يخشى الله سبحانه يمنع غيره من الاكلاف من الوصول الى ابن المسلم ويعرضه ويضع العوائق في طريقه. كيف وقد تلبس الشيطان بداخله وزين له امر هذه اللذه، هذه اللذه لا يتخلى عنها الا لمن هو اول منه الا ما عصمه الله. ليس الامر سهلا، ليس الامر سهلا. وكذلك اذا لم يكن على اهليه اشتبه وظهر امره تقصيره انه عاجز ليس باهلي ولا يستطيع حل المشكله، فان ان يعاني ويستمر وينجر عليه ما ينجر اليه او يتخلى مع ما حصل له من الفشل، وهذا ايضا امر مر ولكنه اهل. لكن السؤال: لماذا تصدر وليس بأهل؟ لماذا تصدر وليس بأهل؟ قد يجد في مجلس علم يتصدر ويجمع الناس حوله ليعلموا عليه، ثم يظهر من حال عيد فذنبه وحلق فذنبه واجابته على الاسئله ما يطبع حاله ويبين جهله، فيتركه الناس ويقومون عنه. هو الذي تصدر تفقه قبل ان يتزوج. المنصب له احد الاحكام، والمساله تحتاج الى علم، ولا يجوز للانسان ان يتقدم بدون علم واهليه. هو الذي اختار ذلك وسعى اليه فاكل النتيجه، كانت النتيجه مرا وعظيما. وكذلك من آثار هذه الآثار الحرص على الرئاسة والسعي لها الابتلاء بالشحنة وتفرد فقرة أخرى وحصول الصراعات الداخلية والمنافسة، وكل من الفريقين عليها يسلم الآخر لأنه آخر وعاد حاجة، أو يستلم الواحد الآخر بأنه يريد رفقه ويتبادلون، فهذا كل منهما يتبادلون اهتماماً. يقول: هذا تريد أن تفقيني عن موضع فوقي وسيادة، وهذا يسلم الآخر بأنه ليس يفشل على العمل، أي عمل تجاري لا تعاون عليه، أي عمل من الأعمال عمل إذا حصل فيه هذا الأمر يفشل. وأما علاج هذه الآثار فلا شاهد ان الوجود الى الله اولا وقبل كل شيء، الوجود الى الله بان يرجعه الى الله والسداد، وان يفيد في نفسه من المرض والحي، فان الاخلاص هو الذي عليه فضول اعمال اعمال. اول من سعى بينه النار يوم القيامه ثلاثه: عالم ومجاهد وقائد، يقول لا علمت العلم الا في سبيل الله وعلم الناس لا انشر العلم وقال تعلمت وقال فلان العلم عالم وذاك خلق علمت في سبيل الله فيقول هل لا لا علمت لانقاذ فلان الجليل جليل وقد قيل اخذ اجرة الدنيا قيل عن فلان الجليل جليل في النار النار والاخر يقول يا رب وقال فيك فيقال والله ما قال فلان وقال فلان حسن الصوت الصوت فلان خاشع في تلاوته فلان مؤلف وذاك يقول تصدقه في سبيله فيقال لا تصدقني قال فلان جاهل وقد قيل اخذ اجر في الدنيا يسحبون الى النار يسحبون الى النار فلا بد من الاخلاص لله سبحانه وتعالى التجرد على النوازع الشخصيه وتقديم مصلحه الاسلام والمسلمين قبل كل شيء وكذلك من العباده لله استشعار المسؤوليه قال انا النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى سائل كل راعي عن الشرع زرعه فحفظ ذلك ام ضيعه حتى يسال الرجل عن ذلك إن الله تعالى سائل كل واحد عنه كل واحد عنده رعية وعنده أناس داخلة يسوس أناسا أو يقودهم ويرأسهم ويتولى عليهم يحاسب أمام الله والقيام على هذا والسؤال يوم القيامة ليس سؤالا هينا سؤال حساب إن الله تعالى سائل كل واحد عنه شرعة أحفظ ذلك أم ضيعه حتى يسأل الرجل عن أمره وكلما كبرت المسؤولية اشتد الحساب حساب وكذلك ذلك من علاج حزب الرئاسة تقدير النفس أن يعرف الإنسان قدره رحم الله من أن عرف قدره يعرف المسؤولية ما يتطلبه الوضع ويعرف هو إمكانات نفسه هل يستطيع ان يكون بالمسؤوليه او لا هذا الحساب النفس مهم هل انا اطرق بهذه المسؤوليه هل عندي قدرات ان اقوم بهذه المسؤوليه هل عندي ما استطيع ان املا به هذا المكان واعطيه حقه واؤدي الامانه محاسبه النفس في غايه الخير إذا عرف أنه ضعيف لا يقدر لا يقدر قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر وهذا حديث عجيب فعلا يا أبا ذر إنك ضعيف ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي ولدان إلا من أخذها بتركها وأدى الذي عليه فيها وقال في رواية أخرى يا أبا ذر إني أراك ضعيف يا أبا ذر إني أراك ضعيف وإني أحب لك ما أحب لك لا تتأمرن على ثانيك ولا تولين ما لا يستحق أنا عليه الصلاة والسلام يعرف نفسية أبي ذر أبو ذر رحمه الله جعله الله صادات من أصدق الناس لسانا ولحين زاهد في الدنيا عنده مناقب كثيره من السابقين للاسلام ضرب حتى صار نقطه احمر من الدم الذي نزل عليه حجار قريب ضربوه لما جار للاسلام ما اخر من اوائل السابقين للاسلام ابو ذر للاسلام لكن انت كل فاضل عادل عنده علم جهد ورع يصلح القياده القياس لا لم يختار نباتنا ومعطفه معين قال النبي عليه الصلاه والسلام يا ابا ذر اني اراك ضعيفا واني احب لك ما احب لنفسك احب لك ان تبقى في جانب السلامه ان تظل على خير ان لا تظلم احدا ولا تبوس باذن احدك اني اراك ضعيفا واني احب لك ما احب لنفسك لا تتامرن على حالك لا تتامرن على ابنك ولو في طريق سفر لا تتامرن على ابنك ولا تولين ما لا يسلك كان عيد الرحمن رضي الله عنه كان عند مشهد ياكل نفسه به وربما يعرف شرك عزيرة من يريد عزيرة إليها يحمله شيء فلا يطيقه لا يطيق جهده وورعه عنه من تحمله شيء ولذلك ومن علاج حج الرياسة أن تذكر في العاقبة يوم الدين يوم الجزاء والحساب يوم يحاسب كل إنسان يوم يرى كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملها عن سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا يوم الحساب لا يمكن محاسبة. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن شئت أنبأتكم عن الإمارة ما أظنني أولها بلاغة وثانيها نجاما نجاما وثالثها عذاب يوم القيامة نجاما إلا من حدن وقال عليه الصلاة والسلام إنكم ستحرقون على الإمارة وإنها ستكون نجاما وحسرة يوم القيامة فنعم المرضعة في الصلاة نعم المرضعة في الدنيا بما تأتي على صاحبنا من المنافع وتجر له الأجاب والأموال والبسط والنزول ولكن جئت في الفاطمة بالموت الذي يهدم لذاتها بها ويورث النفس الحسرات بما تكون مخيرا وقال صلى الله عليه وسلم هذا أمر هذا خطير ينبغي أن يحسب له حسابه ما يتنبه الإنسان يتجرع على ملكه أو مكان أو مسؤولية إلا وهو يضع نصف عينيه ماذا سيحتسب يوم القيامة ويحاسب نفسه قبل أن يحاسب قال عليه الصلاة والسلام ليتمنين الأقوام ولوا هذا الأمر أنهم خروا من الثريا وأنهم لم يشركوا سيأتي عليه اليوم يندمون ويتمنون لو انهم خروا من السماء النجم الذي في السماء خروا الى الارض وانهم لم يعلموا شيئا من الامور لما يحدث لما حصل منهم من الخيانه او التقصير او الاثم والحمداء والظلم فقال عليه الصلاه والسلام ليودعن رجل ان خر من عند ثريا وانه لم يلم من الناس شيء والنبي كان الخلفاء يقول وجدت اني خرجت منها كذا لا لي ولا حول من عظم استطعام المسؤولين ولو حصل خطا او شيء جلس يتكلم كيف هو مخطئ كيف لم يعلم عن هذا منا او كيف لم يعلم عن هذا من هؤلاء الناس الاهوال وقال صلى الله عليه وسلم بين خيرتها ايضا قال لا بد من العليم والعليم الحيوان اما العليم الحليم فهو الذي يلي امرا صغيرا او جماعه من الناس هذا العليم الحليم تعريف الحليم الحليم الذي يلي امرا صغيرا او جماعه من الناس يا رئيس الجنود من الجنود المتولي عليه المراتب العسكريه كل مبنى ما تعلمه اشهر الصف كل من صرح حتى كل ما كانت مسرده زاد عنها الافراد الذين يشرف عليه لا بد من العليم والعريف في النار لا بد من العريف لانه لا يستعمل تعليم امر الناس بدون عرف بدون مسؤولين لا بد من وجود مسؤولين ينظمون الامور والعريف في النار اذا لم يعني مقيد بعدم الحديث وحصول الظلم منه بخروج الناس اذا عدل وسلطان فان من السبعه الذين ظلموا الله بظلم من لا ظلم الا ظلم امام عام عدل حتى ولا واحد وكذلك من الاشياء التي تعين على علاج حب رئاسه النفس انكار الباقي على كان والتفكر في هذه الدنيا وزوالها وسرعة أعضائها وهمومها وهمومها وكذلك من الأشياء التي تعين على علاج حب رئاسة النفس إنكار الباقي على الكائن والتفكر في هذه الدنيا وزوالها وسرعة قضائها وهمومها وهمومها وأحزانها ومسيرها وقصرها وهوانها عن الله لا تساوي عند الله جناح بعوض. لو كانت تساوي جناح بعوض ما أعطاها ولا شر الشيطان. قال ابن عمر جاء في حديث الإسلام البخاري عبد الله بن عمر حضر خطبة من تولى لا الملك في زمنه. قال الخطيب الذي تولى من كان يريد ان يتكلم في هذا الامر يعني ينازعنا فيه او يقول له في حق من كان يريد ان يتكلم في هذا الامر فليطلع لنا خارج فليظهر يكون يخدم يده فلا نحن احق به من هو من اجل نحن احق بهذا الامر من هو من اجل عبد الله بن عمر جاء. قال عبد الله بن عمر فحملت حبل حمولتي وهممت ان اقول احق بهذا الامر منك من قاتلك واباك على الاسلام يعني لو كان متاخر الاسلام ذا هو وابوه. يقول عبد الله بن عمر هممت ان اقول احق بهذا المجيب احق بهذا الامر منك من قاتلك واباك على الاسلام من السابقين الاولين عقلوا. قال ابن عمر فخشيت أن أقول كلمة أن تجرب بين الجمع وتسفك الدم ويحمل عني غيرها فذكرت هذا الشاهد فذكرت ما أعد الله من جنان فذكرت ما أعد الله من جنان يعني لما تذكر ما أعد الله من جنان فذكرت وما تكلم. المسألة الآن في الرئاسة ابن عمر أراد أن يتكلم لكنه سمع لماذا تكلم؟ قال ذكرت ما أعد الله في الجنان وأن ما أعد الله في الجنان هذا الشيء الذي في الدنيا من المعروف والأموال وهذه لا تساوي شيء. ذكرت ما أعد الله في الجنان هذا عليك هين لا شيء ما تساوي شيء. وكذلك ذلك من علاج هذه الرئاسة في النفس ومطاردة هذا النازع الموجود التفكر في حال السلف في قضية موقف الجند من الإمارة والرياسة. عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال كان سعد في إبن له وغنم تارك الغنم فلم جالس في إبن وغنم فأتاه ابن عمر بن سعد فلما رآه قال من سعد الأب أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فلما انتهى إليه الإبن ابنه قال يا أبتي أرضيت أن تكون أعرابي في إبنك وغنمك والناس يتنازعون عنهم أنت تعرف هذه المدينة الإبل والغنم والناس في المدينة يتنازعون عنهم وأنت من أنت يعني أنت من الصحابة السابقين الأولين ثلاث من المتوقف فهو مخرج رغبة الدنيا والترويح عن النحل والغنم والإبل لا لكن هو هجر الهجرة ترك هذا الأمر. قال فضرب سعد خضر عمر الولد خضر ولد مسلم بيده وقال اسكت يا بني فلان فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يحب العدل التقي الغني الخفي غني عن الناس تقي في نفسه خفي يخفي عمله ولا يكون يقول لاساس ما نقول يكفيه ما هو فيه من شرور وكذلك قال الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم كيف اذا كانوا يسلمون وعمر بن عبد العزيز كما مر يبكي على الناس ويقول يا ايها الناس انا اخلع نفسي اخلع نفسي لا انزل احدا بطاعه والناس كلهم يجب ان يكونوا عليه ويشكرون يقولون بلى انت وتبقى حقا ويؤكدون له الحقيقه. كذلك العلماء لما تهربوا من قضاء القضاء القضاء مسؤولية خطيرة جدا قاضي في الجنة وقاضيان في النار كيف كان هروب العلماء من قضاء القضاء؟ القضاء ممكن مسؤولية وسلطة وكان الصحابي من اعظم الناس في زمانه، وكلمته لا توجد في الارض مسموعه، وكانوا يهربون ويضربون على القضاء ولا يتولون، ويسجنون ولا يتولون، يرهمون يتبعون ويأهلون، وكانوا يهربون من موقف الفتوى مع أن من أهل لكن يعرف يرد الفتوى إلى الآخر، يجب أن تسألهم لا يريد أن يتبرع موقف ويتحذر ما يتحذر منه، يعين على الحق. وكانت الفتوى تذهب على نحو وتبع الى الاول، كل واحد وراه الى صحراته، فهربوا من المسؤوليات والارضى والمناصب والفتوى اسوا، هرب نجوا نجوا يريدون النجاه لانفسهم، لا يريدون الاخره. لم يكن يكون المقرر من المسؤوليه وانما كانت استعاذه من النار، وكذلك من اجل علاج هذه الماء النفع في النفس التعود على الطاعه بالمعروف وفضل النفس بان يكون بان يقبل ان يكون جنديا يوضع حيث يوضع. الم ترى انه صلى الله عليه وسلم اثنى على وجه الارض على صلح من امياء الناس، فقال عليه الصلاه والسلام كنت لعبد اخر بعنان شرف في سبيل الله أشعث رأسه مضرة قدما أدما، إن كان في الحراء سرسا كان في الحراء، وإن كان في الهدى قدما كان في الحراء. إذا وضعوا في أرض إذا وضعوا في الرخلة في بريش الشعب يأخذ في الرخلة رخلة ما قال لا لا لم تنمو في المرد في الصفوف الأولى. أنا في أخر الناس لماذا؟ لا لا إن كان بالعجرة كان وإن كان بالسلاطة كان ما دام هذا مصلحة المسلمين وما دام هذا الذي أمره به قضاء المسلمين الذي يحرم به من شريعة الله يطيع وينفع نفسه إن استأذن لم يدعي هذا وجه الرجل من هوانه على الناس أنه استأذن على إنسان من وإن شفع في الشعب لا يشفع له هو مغمور مجهول هو ليس له كذب فلذلك لا يقبل شفاعته عند الناس لكن هذا عند الله عند الله شأنه عظيم جدا. وكذلك ينبغي على من ينبغي على من كان له الأمر أن لا يولي من طلب المنصب كما قال النبي عليه الصلاه والسلام اتقوا الله فان اخوانكم عندنا من طلب العمل العمل عن الجهاد والاماره او طلب هذا الامامه او طلب هذا المسؤولين قال اتقوا الله فان اخوانكم عندنا يعني هذا مسلم زين من طلب العمل العمل عن العمال كان الخلفاء يوزعون العمال على البلدان يقول عمر يعمل عامل عن جاء عمله الذي تبقى يعني موكله بأمر البشر وجعله أن يرد عليه يقول النبي عليه الصلاة والسلام بحديث حسن اتقوا الله فإن أخوانكم عندنا من طلب العمل وقال عليه الصلاة والسلام إنا لن نتبع على عملنا من أراد فمن العلاجات بفضل هذا الشخص الذي عند مباد من العمل أنه إذا جاء يطلب أن لا يطلب إذا جاء يطلب أن لا يطلب يمنع منه عملها إنا لن نستعمل على عملنا من أرض صالح. وعن أبي موسى قال الخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي فقال أحد الرجلين أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل إذا أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل من المناظر وقال الآخر مثل ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه وكذلك على الموردين مراقبة النوارد راجع هذه العند الموردين فلا يسمحون لمن طلب امرا من هذه المسؤوليات ان يتبوأه إلا إذا كان عنا عن شيء شرعي صحيح. وعن أبي بكر قال قال أبو موسى أمرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الحليم حليم. وهذه رواية أخرى غير هذه رواية أخرى في مسلم أيضا مع رواية الثالث أحدهما عن يمين والآخر عن يسار فكلاهما سهل العمل أن يكون ولي أعظم من الأنبياء. والنبي صلى الله عليه وسلم يستهل سوى فقال ما أظن يا أبا موسى أو يا عبد الله بن أبي قال فرأيت والذي بعثك عن الحرب ما أطلعان على يد أنفسهما وما شعرت أنهما يكونان على العمل. قال وقد أني أنظر إلى سواكي تحت شفتيه وأطراف خلقت الشفع لسواك فقال لم تنس أو لا لنا نستعن على عملنا من أراد هدنه ولكن اذهب فأنت يا أنت يا أو يا عبد الوان الضيف فبعثه على اليمن يحيرا على اليمن ثم أتبعه معالم على الجنة. في المجتمع الإسلامي الصحيح هنا هذه الآن شبهة أو قضية هي يمكن أن يتم نزاع لو واحد قال الناس لا تكون والمجتمع تتحسع ولا أحد يعرف بالضبط طاقات الموجودين فلا بد أن يعني كل إنسان عن نفسه وأن يقول أنا عندي كذا وأنا مساعد أتحمل كذا كذا لأن الناس الذين مختلفون فكيف يكون تكون طبيعة في عملية المجتمع الإسلامي؟ في المجتمع الإسلامي الصحيح لا يحتاج الناس إلى تدبير أنفسهم وعمل دعايات لأشخاصهم يختاروا المناصب والوظائف أولا لأن أصحاب الفضل والحنفية معروفون عند الناس والمجتمع يعلم عملهم وإخلاصهم والمجتمع يعلم التأليف يدرك بمسيرته الصحيحة المخلص لكن عندما إذن هناك إشرافات المجتمع فالجبنة مجتمعين وصاحب الطاقة وصاحب الحجرة يبنى ويبنى ويضمر الحق ولذلك يرعى هناك ظلم كثير في تولي المسؤولية. وأن في المجتمع الإسلامي الصحيح فيه صاحب العلم معروف صاحب العطاء معروف صاحب الفضل معروف المجتمع سمع المجتمع تخشي فهو يوجد بطبيعته هنا تكلم هنا تكلم وهنا دعايات يبرز اصحاب الصحابه المخلوقين تصور بيتا اسلاميا من جيش الجيش الاسلامي الان قائده مخلص وجنود خلال الخلل وخلال الشرشه وتدين طبيعي تدين صاحب غايه الذي يسد الشهره وصاحب الشهره وجيه وصاحب وجيه وجيه وصاحب الغيبه خبره يتبين الجريء والسعاده عامه فحركه المجتمع مع الاسلام الصحيح في تسرد وتبرد الطاقات فلا تحرج مثلا الى تغيير ولا هزاع وكذلك ذلك في مجتمع الاسلام الصحيح المناصب والوظائف وتهيئه وتقليل لا يغري احدا من الذين يخافون الله من الزحف والعين وفي مجتمع الاسلام الاول تميز الثالثون من المهاجرون هم الانصار واهل بدر واهل بيعه رضوان ومن انفق قبل الفتح وقال وقاتل المسلم احسن الحركه التي حصلت فيها ابرز الاخطار تظهر هذا الأذان وهذا المياد في الجيش وهذا للسلوى وهذا للمضاء وهذا للإغراق وهذا للإمام وهذا للإمارة أفرز المجتمع أفرز أصحاب الثقة ولذلك ينبغي السعي إلى إقامة المجتمع الإسلامي في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونشر الخير في الناس وتغذية الناس عليه حتى يتم التخلص من كل هذه الزيجات والمعوقات والظلم الذي يمنع المكرون في هذا المجتمع. لا يبخس الناس مجتمع لسان الصحيح لا يبخس الناس بعضهم بعضهم لا يبخس الناس بعضهم بعضا ولا يمكن الناس فضائل الله المجيزين. وعندئذ تندفع الحاجة إلى أن يزدر المتميزون أنفسهم ويطلبوه مراكز أكل الدين والسياسية. ومهما كبر مصنع المسلم وفتح فإن أهل كل محيات متعارفون متواصلون يعرفون بأهل هذه الكفايات والمواهب كل دائرة كل محارة كل مدينة كل مدرسة معروف صاحب القدرة على فهم المسلمين مهما كان مجتمع كبير لكن المجتمع يتمثل مؤسسة وشركات ودوائر ومدارس ومجامع فإذا كان كل مجمع فيها يفيد الشرع أفرز وأبرز كل مجمع فيها من هو القادر ومن هو صاحب اليوم والمرافقة لتحمل المسؤولية ويوضع رجل صاحب مكان وينبغي لأهل الأهل والعمل والمجتمع الإسلامي أن يكونوا متجردين لله بكل الانحرافات والأهواء عند ترقية أحد لننصب من المواطنات ولو حصل اختلاف في الرأي في ترشيح شخص فينبغي سرعة العودة لأننا نحتاج إلى الوحدة ونحتاج إلى ثبات التعاون كما جاء في صحيح البخاري هذه توضيح هذا المفهوم يا أبي قصة قدم رجل من بني سمين على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر بن مسلم أمر القعقاع بن معبد بن زرعة وقال عمر بل أمر الأقعى بن حابس قال أبو بكر بن مسلم عمر ما أردت إلا خلاف وقال عمر ما أردت خلاف فتماري فارتفع أصواتهما فنزل في ذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ولا يمينك واتقوا الله إن الله هو العليم الحكيم. الخلاف حصل بين أول رجلين بعد النبي عليه الصلاة والسلام الخلاف يمكن أن يحصل لكن السريع السريع كان يقول الأول الفرق بيننا وبين الصحيحة والمعروفة العظيمة ليس أنهم لا يصلون ولا لا يمكن أن يصلوا لكن سرعان ما تزال بالغلطة ويرجع كل واحد منهما يفي إلى الحق الحق يرجع إلى وينبغي كذلك على من بني بالرئاسة والتصدر أن يكون خاشعا لله متواضعا لعباد الله. قال فضيله عياض حاجة قال الزهر رحمه الله عن فضيله عياض حاجة من الرئاسة في بلده والدفعه ما لم يكن به أحد أصدق من أهل بلده وما زاد من هذا الشأن لله روح يدري أن يرشح ويصل إلى منصب إلى وظيفة إلى عمل يصل لكن ماذا عليه أن يفعل هذا الواجب الواجب؟ قال الزهد عن السعين حاز من الولاد في بلده والرفع ما لم يصل إليه أحد أصدق من أهل بلده وما زاد من ذلك إلا تواضعا وخشية لله تعالى وما زاد من ذلك هذا إلا تواضعا وخشية لله تعالى فهكذا ينبغي المسلمين. وبعد هذا الحرب لهذا المرض في مظاهره بعض مظاهره وأسبابه وآثاره وعلاجه قد يطرح سؤال من ويسمع وهو لماذا طلب يوسف عليه السلام الملك المنصور وقال اجعلني على حفظ أمر الله وهل ينافي هذا ما تقدم ذكره من قضية الشرك فدعي إلى هذه المصالح وما معنى قول الله عز وجل من رب الرب والذين يبتغون ربنا حبلا من أزواجهم وذريتهم قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. أما بالنسبة للآية فقد ذكر العلماء اجعلوا يا أئمة يقتدي بنا من بعد يعني جعلنا على درجة من العمل الصالح والخير نكون قدوة للناس بأعمال يكون واقعنا قدوة يجب الناس للإسلام ونكون نحن من أراد لغيره واجعلنا للمتقين إماما. فهم لا يقولون، لا يقول الناس يا أيها الناس هل مغلين، يا أيها الناس قلبون، يا أيها الناس لا اعملوا مثلا، يا أيها الناس انظروا إليه، لا لا، وإنما يقولون من الله ليس من الناس، من الله واجعلنا للمتقين إماما أئمة الخير اهتدى بنا من بعدنا. وأنتم أرجع عليكم أن الذي يتم سنة حسنة يكون له أجرها وأجر من عمل بها من بعده. وإذا اقتدى الإنسان بإنسان آخر في الخير فيكون للمؤتدى به من الأجر المجيد غير أن يرفض من أجل الأجر لشيء. فهذا مطلب عظيم، أن الإنسان يدعو الله أن يجعله له من أئمة المتقين، يعني من الله ان يجعل له باب عظيم من ابواب الاجر، اجر وهو ان يكون هو على خير فيقبض به منه، وليس ان يرائي ويتمرهر وانه يقول لك انظروا اليه فشبه بالله. هو يخلق في نفسه لله، والله يقيم من الناس من ذنب يشعر به وينظر اليه ويقتدي اثره ويقتدي بشجعه. الله هو طيب، وليس هو الذي يقول يا ايها الناس تعالوا تعالوا انظروا الى حالي وامشوا امورا. اما بالنسبه ليوسف عليه السلام فانتم تعلمون ان يوسف عليه السلام كان في بلد جاء في كافر واهل جاهليه، وانتم تعلمون ان يوسف عليه السلام قد علم من الله ان البلد سيقدم على محنه ومجاعه عظيمه 7 سنوات يمكن ان يملك فيها الارض واليابس وان لا يبقى انسان ولا دابه الا ملك واحد. ويوسف يعلم من نفسه انه قادر على القيام بهذه المسؤوليه، ثم ان هذه المسؤولية لم تطع دونها على رجال الله، لان ليست هذه المسؤولية فيها وفرة وانه يقعد على اريحته ويتمدد وينمو الخدم من حول المؤلم ان يقوموا عليه والناس ان يقوموا عليه ويقبلوا يدين الله. لا، المسؤولية هذه مسؤولية شائكة جدا، كيف توفر من قوت 7 سنين، كيف توفر من زرع 7 سنين قوتا لسبع سنين اخرى، كيف يكون عندك من الاقتصاد والتهجير والحكمه ما تستطيع به ان تنظم الشعوب او شعب واحد ليس فقط شعب نحو الرسل وانما من حوله. ولذلك جاء اخوه يوسف من فلسطين يطلبون المير والمدد. يوسف يريد ان يكون بعمل وطعام شعب شائع 7 سنين في جوع الشعب، وكذلك الشعوب الاخرى ستكون ايضا من الذي ياتي يحمل من عظيمه الطعام. هذه مهمة تغيير كثيرة. ثم يوسف عليه السلام يريد أن يجعل من هذا المنصب وسيلة للدعوة إلى الله عز وجل، ثم يوسف يعلم أنه لا يوجد هناك من هو أفضل منه في هذا المنصب وتحمل هذه المسؤولية. ولذلك لا يوجد شبهة، لا يوجد شبهة فيقول إنسان كان أراد المنصب لطمع شخصي ومطمع دنيوي، لا، لأن المسألة صعبة وشاقة. ثم هؤلاء كفروا وهو يقدر الجو من الله ولا يوجد اكثر منه، لا يوجد اكثر منه. ثم ان العزيز اشعره قال انك اليوم لدينا مكين امين، فانتهز اللحظه المناسبه وكان حريصا في خيارها لحظة يكمل فيها المنصب للقيام بالواجب والبره المستقيم للتبعه الرحمه وليكون مسؤولا عن اطعام شعب كامل وشعوب مجاوره طيله 7 سنوات لا زرع فيها ولا ضرع، و7 سنوات من التدبير. فهذا ليس ظلم يكونه لنفسه ولا مهنا لشخص نفسه، وانما هو تبعه له منها عمره جاوزا. ولذلك قال العلماء يجوز للمرء ان يطلب المنصب اذا راى الامور في يد الخول او الوقوف او البعض، فيجوز ان يتقدم هو يبني بالمنصب بإنجاز الرزق. فإذا كان ابن ما يؤدي أمانه وعلم من نفسه الكفاية وأنه لا غنى هناك من أفضل منه جاء الأمانة. إذا كان يعلم من نفسه الأمانة وما جاء الكفاية وليس هناك من أفضل منه، وهذه الأمانة لا يوجد فيها من يكون بحقه هذا، ولا يوجد هناك من يلتفت إليه الذي يطلب منه هذا الطلب، يجوز له هو أن يتقدم أن يتقدم. بل لو كان في كافر هذا الهجان او المنصب او خائن ربما يامن لو لم يتمكن من انقاذ الموقف لانه يريد مصلحه المسلمين لا مصلحه شخصيه. وكذلك اذا كان مستعملا على عمل وهناك عمل اخر يرى انه انسب له واكثر اضرارا في مجال الدعوه الى الله او غيره من الاعمال أو يرى مصلحة لم يرها غيره فلا بأس أن يطلب ذلك إذا أمن الغرور والتطلع الشرعي. يطلب ذلك بتعريف وأدب وليس بثمن مشروح وعن جهلية ويقول أنا لها أنا لها، وإنما بتعريف وأدب. فيستمر يكون في موقع يطلب الانتقاء الى موقع اخر يسد غرضا او يصلح خللا لعلمه انه ليس هناك من هو اكثر دونه. هذه الحقيقه التي يعلمها منها هذا الثالث عن حال من لم يكن لديه عمل اصلا فهو يبحث عن عمل، يقول اخذ العمل الموسم يعني حريات. أو من كان له مكان صغير فهو يقول وليوني مكان الأكبر. التهمة هنا موجودة واضحة، التهمة واضحة، ولذلك ينبغي على كل مكان أن يتقي الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، وليس في المسألة سعي للرئاسة ولا تحرم من وصوله. لا تعي للرئاسة المهمة كاملة والمطامع الشخصية الدنيوية، ولا تهرب من المسؤولية التي تستطيع أن تنسى أن تقدم فيها ما تستطيع للإسلام والمسلمين. وهذه خلاصة الموضوع القسم الأول من هذا الدرس. أما القسم الثاني وهو حب الشهرة، وقد ذكرت أن له ارتباط بالقسم الأول ارتباط وثيق، حب الشهرة والصين هذا المرض موجود في نفوس كثير، وهذا المرض موجود عند هذا القدر وقد يكون موجودا ايضا عند بعض اهل العلم. فعند الحقق الان هناك شيء اسمه عالم الاضواء وعالم الشهره، ويقال فلان او فلانه من المسلمين والمسلمات دخلت عالم الشهره بعلم كذا، وفلان من المغنيات دخل عالم الشهرة بأمنيته كذا كذا، وفلان من اللاعبين دخل عالم الشهرة وعالم الأضواء بهدف الأهداف الرياضية بمباراة كذا كذا، وهكذا من أنواع الشهرة الدنيوية المذمومة والقبيحة المضيعة للوقت والطالبة للجهد غير طاعة الله والمورث للإثم والعدوان والمثيرة للشهوات والأهواء التي تؤدي إلى أضلال المسلمين. عالم الشهرة الآن ندخل فيه كثير من أهل السوء والباطل كما هو معروف وواضح. أما القسم الثاني وهو حب الشهرة، وقد ذكرت أن له ارتباط بالقسم الأول ارتباط وثيق حب الشهرة والصيد. هذا المرض موجود في نفوس كثير، وهذا المرض موجود عند المسلمين وقد يكون موجودا ايضا عند بعض اهل العلم. فعند الحقق الان هناك اسمه عالم الاضواء وعالم الشهره، ويقال فلان او فلان من المسلمين والمسلمات دخلت عالم الشهره بكل شيء، وفلان من المغنيات دخلت عالم الشهرة بأمنيته كذا كذا، وفلان من اللاعبين دخل عالم الشهرة وعالم الأدوار بهدف الأهداف الرياضية بمباراة وهكذا من أنواع الشهرة الدنيوية المذمومة القبيحة المضيعة للوقت والطارئة للجهد بغير طاعة الله والمورد للإثم والعدوان والمثيرة للشهوات والأهواء وراء التي تؤدي إلى أضرار الناس. عالم الشهرة عالم الحلم الآن يدخل فيه كثير ويهوين من أهل الكروبي والباطل كما هو معروف عن وارد الباطل وهؤلاء الذين يحبون الأضواء والكاميرا ويحبون أن تسلط إليهم الأنظار كثير منهم كافرين جدا إنما يعملون على إحضار المظلمة سمع الإضرار بالمظلمة سمع ويعملون في حق المعصية وخطوات الشيطان وسبيل الشيطان. كثير من المشهورين الآن لا شك ولا يخفى عليكم هذا الحاجة وهؤلاء أمر مهم يعني واضح فلا يحتاج إلى سبيل الدين. لكن نحن نلتفت الآن إلى مسألة حب الشهرة وحب الصيت عند أي الأوصاف التي يكون فيها شيء من التدين أو الدين والشيء فلا شك أنه يخترق هذه الأوصاف شيء من هذه المواضع حب الشهرة وحب الصيت. قال الذهبي رحمه الله تعالى في صاحب العلم الذي تعجبه مثلة العلم قال يتكتم بها ولا يتراءى بفعله فربما اعجلتنا السبل واحب الظهور فيعان ويدخل عليه عياذ من النفس فكم من رجل نقض بالحق وامر بالمعروف عن السيد الله عليه من كم من رجل نطق بالحق وامر بالمعروف فيسلط الله عليه من كيف يامر بالحق كيف يامر بالحق ويامر بالمعروف والله يصلب عليه من يجيب قال ذا رحمه الله والله يسير بفضله وحبه للرئاسه الدينيه فهذا دار خفي تارك في نفوس الفقراء كما انه دار سار في نفوس المجرمين من الاغنياء وارباب الوقوف الاوقاف الذين يعملون الوقت والثعب المزخرفه وربما بنوا مساجد وهو دار امرين يجري في نفوس الجندي والمجاهدين حتى المجاهدين الذين يعملون بالاسلام الذين يقاتلون فتراهم يقولون العدو الذهبي يصور حالة في عهده نحن الآن عرفنا الشهرة هذه في أوصاف أهل السوق لا تحتاج إلى العلم لكن حب الشهرة حب الشهرة في أوصاف أهل الطاعة طلب بعض طلبة العلم أو بعض المسلمين يطبع اسمه على الكتب التي يطبعه أو يطبع اسمه على مسجد يهودي أو وقل معمم أو نهي المدريد هذا يحب الصيت والشهرة ويقال فلان بناه وفلان وضع ونحن ذلك وربما كذب على المحسن على نفسه المحسن الكبير اسلم حب شهرة وحب صيت ينادي أين الخيال على الذي يصبر الأجر أجر غير موجود موجود بدلا من نور حب شهرة وحب صيت يدمر عمل كثيرا ويثني الاجر اثنان فياتي اله وليس له حق قد يكون لك سجن يقال عنه عبد المسلم وكريم ويحب الخير اخذها في الدنيا قال الزهد ويصطدم الجمعان وفي نفوس المجاهدين مخبئات وكمائن من الاغتيال واظهار الشجاعه ليقال خاص يعني فلان الشجاعه فلان الجريء والعب ولبس القرافل المذهبه وهي نوع من الثياب يستخدمها العسكر والخوذ المزخرفه والعدد المحلاه على نفوس متكبره وفرسان متجبره ويضاف الى ذلك اسجال كالصلاه وظلم للرعي وشر للمسلم فان يصرون وكيف لا يخبرون الذهبي رحمه الله يقول هذا عن صورة في عهده واشياء موجودة. فإذا الحب السنة والصيف ممكن يتطرق إلى قال أقرب الله بعلم وإلى دعاة وإلى منفقين وإلى مراسلين في سبيل الله يخرجون خلال الأعداء والعداء. ولذلك هذا حب الظهور وحب السيف والشهرة هذا مرض يقدح الإخلاص ويجرح الإخلاص. هذا مرض يناسب الإخلاص وما فاسد. ولذلك الله عز وجل يقول يوم القيامة يقول الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه أشرك معي فيه أحدا غيري تركته وسبه الشرك. ولذلك لا تزعل انتبه هذه المثال الأعمال التي فيها الشرك الأعمال التي فيها الشرك لا يثيب الله الشخص على المدار الذي لم يشرك. يعني واحد عمل عمل شيء لله وشيء غير لله عمل واحد شيء لله وشيء غير لله لا يحبه الله عن الجزء الذي له ويحبط الجزء من العمل الذي ليس له وانما يحبه كله. بنص الحديث من اشرك من عمل عملا اشرك معي في احد غيره ربه وسوته ويقال له يوم القيامة اذهب وخذ أجرك من الذين أشركت معي في هذا العمل خذ أجرك منهم. الله لا يقبل إلا العمل الخالص لوجهه. الله أنا خير الشركين أنا خير الشركاء يقول الله أنا الكثير فيسأل يقول أشركت معي فلان هذا الشخص ما عملها لفلان عملها لله ولده لاحظ معي عملها للناس ولفلان ما له اجر عليها مطلقا خلاص. فاذا اذا انسان صلى لله لكن اطول ركعات هذه من يراه من الحاضرين ما له شيء هو لا يقول فلان اكبر يقول الله اكبر لا يقول سبحان فلان يقول سبحان الله الله. لكن لما طرا الرياء عليه الصلاه والسلام ما قال له بل استلم راه واستمر معه يحبس العمل اذا كان العمل مستقبلا اولا واخرا يحبس العمل كل العمل اما لو عمل عملا لله وعملا منفصلا لغير الله قبل الله العمل الذي له ولم يقبل العمل احبط العمل اليه كمن تصدق بخمسين ريال لله ثم رأى الناس خارجين من المسجد فأحب أن يقال عن عنه الكريم فأخرج 50 أخرى تصدق بهذه يعني لأي شيء من الناس فماذا يقبل الله من هذه 50 الأولى هذه صدقة مكملة والخمسين الثانية حاضر عليه وليس فقط ليس له أجر يأثم ابن الشرك الذي حصل فيه والشرك خطية إن الله لا يغفر أن يشرك لا يغفر إلا بالنوبة مخصوصة للشرك هذا سواء الشرك أكبر ولا شرك أصغر. ولذلك يجب على العبد أن يكون من جميع أنواع الشرك من جميع أنواع الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك ما قال أشرك أكبر ولا أصغر ولا صغير ولا أكبر ولا أصغر إن الله لا يغفر أن يشرك لا بد أن يغفر من كل لا بد وإلا يبقى عليه عن شرك لا يغفر الله لا تكرمه الحسنات الصلاة إلى الصلاة والعمرة إلى العمرة شرك يعني لا بد من الخوف حب الظهور مرض حب الظهور له مظاهر كثيرة ذكر الذهبي رحمه الله ذكر من عن الذهبي رحمه الله شيئا ويذكر فيه الناس الذين يحبون امرهم في الجامع والمحافل وحول المشايخ يقال من قال الله فلان وفلان فلان دون مناسبه ويغنون عند الاحتفال او يدفعون لاخواتهم ويعملون حركات استعراضيه حب مراهق وبعضهم يجد حتى لما ياتي بالكاميرا في الهجوم يصور يجد بعض الناس وضع وجهه امامه كذا يعني يقال طلع هذا هو المثل الآن حب الشهرة هذا داء وغير هذا يمكن من الإنسان وقال مهارك يعني ولي أن أعراضيا بال في ماء قال الناس عليه خليفة فسكوني ما حمل قال احببت ان يذكرني الناس ولو بالعمل. يعني انه من عند الصيف ان يطاع اسمه اكتب اسمه اطلع اسمه اهم شيء اهم شيء. ولذلك هذا المرض الخطير يمكن ان يجعل الانسان يعمل من البلايا ما الله به عليه من اجل فقط ان يخرج في شخصيته يعمل اي شيء له حاجه ما له حاجه له داعي ما له داعي يحرك ساكنا ويسكن ويتحرك المهم ان يخرج في دوامه أن يقال فلان هذا فلان. ولا شك أن هذا المرض يفضي إلى الرياء والسمعة. ليش؟ لماذا؟ لأن الذي يطلب الطيب والشهرة سيسمع بأعماله. يقول والله إني اليوم صليت في الجماعة وأنا صائم وجاء والله لي اليوم واحد من أكثر الرعاة الحمد لله صدقنا بهذا الحلف وعطينا سيدة وكفلنا يتيم ونحن شفت نفسي هذا اللي بالحارة ترى هذا عندنا جايين في الأول إلى ونحن هذا ماذا يفعل يسمع شفت العائلة في ذلك الأصابة قالوا تجي العمارة ترى نحن نمشي لها يسمع بالعمل ولذلك يقع التصنيع الذي يقول النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته من سمع الله بقلبه سمع الله بقلبه كيف يعني سمع الله بقلبه جاء بحديثه سمع الله به مسامع خلقه وصغره وحقره يعني يوم القيامة يصبحه على رؤوس الأشهاد جزاء وقدر وجزاء من يسلم وأراد شهرة في الدنيا وأراد الصيد قيل له يوم القيامة خذ يا منافق يا مرائي على المهل فعلت ما فعلت وعلت ما قلت رياء وسمعة فيقال على مكان عندنا يوم القيامة على مشهد من جميع الجوانب هذا المرائي الثاني من سمع في الدنيا بأعماله سمع الله في يوم القيامة فشهر به وجعل فعله سيئا في الاخر في الاولين ويمكن ان يكون هناك عندما يطلب بعض العلم شيء من هذا عنده دافع طلب العلم لاجل الشهر كيف يقول النبي عليه الصلاه والسلام من طلب العلم ليجاري به العلماء او ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه هذا هو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله في النار فهو تعلم عن أي شيء يقعد فيسأل فيجيب رسوله فلان عنده جواب أو يتصدع فيتكلم ويدرس ويقال فلان لا صاحب قد نرى ما لنا نحن بشيء هذا الإنسان إذا كلم بكلام طيب ما هو الفرق بين الانسان يتقدم ليحمل الامانه ويعلم الامه يتعلم العلم لاجل سجل قرار الناس في جهل المسلمون يحتاجون الى علم وطلب علم وبين هذا الرجل يقول الحديث الفرق انما العمل هو هذا الذي يتعلم اصلاح نفسه واصلاح الخلق ان يعمد الله على بحره ويعلم الناس هذا ماجور مثال على فعلته من وراء الانبياء وهذا تعلم لكي إذا ناقش عالم لكم يعطي معاونين مثيرا أنا عندي خلع ولا قراءة قراءة وعندي خبر من يوم ولكن أو يماري من السفهاء يجلس مع الناس من جاريه يماريه ويتشاكس معهم ويتناقش ويقال فلان عنده مثيرة وخلع وعنده قصيمة أو يصرف به وجوه الناس بين تفضل المجالس من الحلم ويعني بحوزه قصده الشهرة قصده الصيت قصده ان ينفع عن نفسه قال ابراهيم الرجل رحمه الله من طلب العلم لله كان الخلود احب اليه من ذي الطاول لو كان طلب لله عند العلم يكون الخلود عنده احب اليه من ذي الطاول ومن مظاهر الرائع حب الظهور ايضا حب الشهره العمل الذي يكون مستهرا بما قلنا بكثرة الكلام الآن والتسميح والتعليل والظهور أمام الناس وتفضل المجالس. النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا هذه المحاريم. اتقوا المحاريم يعني فجور المجالس. إذا الإنسان جاء يجد يسلم على القول في حيث انتهى به المجلس ولا يقيم الإنسان إذا مكانه ويقول أنا قبل المجلس ما أجد إلا في وسط المجلس قبل المجلس. هذه محاريم مذابح تذبح الإخلاص وتذبح الدين وتذبح العلاقة التي تكون بين الإنسان ورب لأنه يجعلها من قامنا وحطما لأجل أن يكون مكان عندنا الناس. وكثر الكتابات والظهور في القنوات المختلفة ومن وضعها الفرح بالمدح وإن كان المدح وإن كان باطل هذا الموضوع الحمد الظهور والسعي لنشر ذلك نشر مناصب أو ما تكلم الناس من عنده والتألم من قوات المدح وهذا مدح للسعي والغرض من النصيحة هذه من علامات الذين يحبون الظهور الغضب من النصيحة. لو جاء لي نصيحة هذا ما عندي هذا الذي يحبون أبدا وأنا غير هذه الحاجة والخطوة غير موجودة في نفسي ويدافع نفسه الباطل. ومن مظاهر حب الشم ومن اشتعال المواقف والأعمال اشتعال المواقف وهي إبراز ونفس القصص والخيالات التي تحكي من البطولات المحبوبة ويكثر بكلام القول انا ولي وعندي مثل ما قال فرعون او هامان وقارون والمبالغه في نفس مواقفه وسعه رعيته ومشاعره وقوته وتفرقه وتكبيره ومقواته ويقول ابحاث ويعطيك مشاهد قصص عن اشياء يبني فيها بطولاته ومواقفها صفه ومناسبه صفه ومناقبها صفه او انه قد يشترك في عمل مع الاخر فينسب الفضل له ولا يذكر الاخر ويستقيم الجهل مع ان فعل غيره ربما يكون اجود الجهل وربما يكون غيره هو الحقيقه الذي امر بموعد لكن هو ينسبه الى نفسه. طبعا هذا الان امتحان المؤلفات الذين يستحقون علم السلف او علم العلماء ويكتبونه الى انفسهم ويقول فلان كذا ومن الاشياء المشكله ان بعض المرضى ينتحل والكاتب هذا يكون قد مات قبل ان يولد صاحبه صاحب الاخر مات قبل ان يولد صاحبه لم ينتحل الذي يريد الشهره والخلاص والكاتب حدو الحدود ولقيت فلان فقال لي كذا وكذا وهذا يجب ان تحس فلان المؤلف الحقيقي ووضع اسمه والناس بالنسبه عند الناس مضحكه ويلعنون يقولون هذا حكم كذب حط اسمه على الكتاب وداخل الكتاب يقول ارضيك فلان هو ولد قبل الموت هو ولد بعد ما مات صاحب القصر كيف وكثير من الذين يريدون مجهودات الاخرين من المرض الذي عنده سرقه مجهودات الاخرين عملية مشروع بحث كتاب رسالة سرقة مجهودات الآخرين من قضية حب الشهرة وحب الصيت وهؤلاء من صفاتهم أنهم يتحرجون قولة لا أعلى بل إنه ربما لا يقول أصلا كلمة لا أعلى ليست واردة على لسان الإنسان وكذلك من صفاتهم من صاحب الحدثاء الأسماء القليلين خبرة وتجربة ليظهر خيرهم ويمرض عليهم لا غرض ليس غرض المسلم من تربيته ليس على ذلك وكان قبل لكنه قبل يعاشر هؤلاء الصغار حتى يكون جالس عليهم ويكون له بينهم شر وكذلك من صفات الذي يريد الشهرة انتقاص الاخرين ليرفع نفسه ويؤثر ان يبقى من معه على جهله ولا يجعلهم على من هو افضل منه يبقى دائما هو الافضل في نظرهم وهذا من سماته الحسره اذا منع من الظهور وفاته المجال والمناسبات فاذا فاته المجال المناسب ولا يمكن ان تقدر ولا فات عليها فالاخر اخنيا فاتنا يا ليت عندي هناك أمن قول العظيم. وهؤلاء انتماتهم أيضا إخفاء إضفاء هالات الأهمية الزائفة كادعاء المواعيد العنازة والانشغال الثالثة مشهور عندي مواعيد معيد كثيرة عندي مواعيد ذلك هذا حال يجب أن يقول أن الإثمان عن رجل مهم فرانا مهم ومعد مواعيد وشغالات هالات وهو كذاب لا عنده مشهور يمكن يروح يخلال يتدار فجر من عصر أو يذهب إلى العبد ويقول عندي مواعيد وعندي شغالات هالات فهذا المرض المنتشر يا اخوة هذا من الامراض الاجتماعية المنتشرة في المجتمع ان يتشبع بما لم يعطى في ابنه او بيته كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كنت احشي خلاله من ينام وحتى لم يضج الزان وجحط له ويدعي بطولات زائفة بطولات يعمل بعض الفقر وكذلك من صفاتهم انهم يلبسون ملابس الشمرة ويركبون مراتب الشهرة قال شارع بن عوشه رحمه الله والله من وشب مشهورا من الثواب ولبس مشهورا من الثياب اعرض الله عنه وعن كانت علمه وقال الذهبي رحمه الله معلقا قلبا من فعله فيها وفخرا بذخا وفيها وفخرا اذله الله واعرض عنه فإن عوهب ووعد فكابر وادعى أن يمعيش بمخدر ولا تياه فأعرض عنه فإنه أحمق مغرور جلس هذا لا بسلام شهر وهذا في النساء كثير أن يقال عنها صاحبة الثوب الفلاني أو أنهم يعملون حفل الزكاة ما سمعوا بها الأولون والآخرون يقال أن الفلان هذا العلم يشتهر بينهم بين الناس النبي عليه الصلاة والسلام قال أعلم النساء لكن ما قال أسره وابنه ومطعمه وغاله فهلاب والفقراء المؤمنين يموتون من فقر وقية فلذلك هذا القضية الشهرة وأن يذيع فيه بين الناس ويتكلمون عن حفلته وعن وليمته وما حصل فيها ولا شك أن من الأسباب المشتركة بين كل رياض حب الظهور هو الإعجاب بالناس يعني من الجواب عرفت عن إعجاب بالناس عن ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث مهلكات وثلاث منجيات وثلاث مرات وثلاث درجة فأما المهلكات فشق المطاع وهو المتبع وإعجاب المرء بنفسه هذا مهلك إعجاب المرء بنفسه فيرى الإنسان من الميزات وجهوى أن وسوسة الشيطان قال هل من وسوسة الشيطان يرى أنه صاحب فضل وهو صاحب ميزة أنه إنسان شريف إنسان صاحب فضل يتوهم هذا ولا بد أن يجرى فضلهم في العالمين وكذلك من أسباب هذا الرغبة في ثناء الناس وإرادة المنزل عندنا من أسبابه أيضا التربية الخاطئة في البيت أو المجتمع كأن يقدم مريضنا عليه في حضوره وليس بذلك فيتوهم منه فعلا كان منه ويتصرف بناء على ذلك ومن الأسباب القريبة من هذا أن يبتلى بأناس أحداث أغرار يضعونه في غير موضعه ويرفعونه ويقولون شيخنا المبدل وقال شيخا وهو ليس بشيخ والواقع أيها الأخوة الواقع السيء يسهل على الشهرة والرياء الناس إذا كانوا العالم العلماء الحرفيين العلماء العارفين نظرة خلا لك الجن الفقير يوصلني ونفسي منها في الله ونفسي ويتكلم أي واحد من الذهن والرويد ما يوصلني في أمور العالم والواحد يبرز بسرعة من أنصاف الجهال ويدرس ويجلس إليه ويستفلى ويفتر والناس في حاجة المجتمع أحيانا يساعد على بروز هؤلاء هذا المعين ويقال فلان مدرس وحاضر فلان ومؤلف فلان فلان وكثير منهم أئمة ضلالة ما أسمى إلا في الأعوام في الجهاد هذه الناس وينبغي أن يعالج المرء المصاب بهذا المرض نفسه بكثير من العناية ومن ذلك التواضع لله العلماء كانوا يتكلمون في كثير عن أبواب مهمة بعنوان الخمول الجلسي. خمول الجلسي ما مقصود به أن الإنسان يسعى لإخفاء عمل وإخفاء ذكره محو لحمه فلا يبقى إلا عبودية لله. عن سوزان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن حوضي من عدن على عمان البقاء ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأكوابه عدد نجوم السماء من شرب منه شربة لا يظمأ بعد ذلك. أول الناس يريد العلم فقراء الهاشميين. فقال عمر بن الخطاب من هم يا رسول الله؟ قال هو الشعث رؤوسا الديك ثيابا الذين لا يلحقون المتنعمات ولا تفتح لهم أبواب السدد. قال ابن أخي رحمه الله في شرح عبارة الأخيرة في حديث والدي حول هم الذين لا تفتح لهم السدد أي لا تفتح لهم الأبواب. لو جاء إلى مكان خرجوا قالوا هذا فقير هذا مفلس ليس لك مكان عندنا لا تفتح لهم الأبواب. هؤلاء أولاد الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح. وقال النبي عليه الصلاة والسلام رب أشعث مدفوع بالأبواب ورب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله أبواب. هذا الشخص الذي يظهر أمام الناس أنه مهين وذليل ليس له قيمة لو جاء إليهم دفعوا سوء الأبواب اذهب عنا هذا رجل ربما لو أقسم على الله لأبواب. من العلاج من هذه المسألة التواضع لله وإخفاء العمل عن عوف بن عمر قال كنت عند عمر بن جاءه رسول النعمان بن خلف قائد الاسلام في فتوحات احد فساله عمر عن الناس فقال رجل اصيب فلان وفلان واخرون لا اعرف فقال عمر اعلاني ان الله يعرف ما يضر من ما عرف عمر ولا يضر عمر لان الله يعرف اخفاء العمل إخفاء العمل العمل أمر مهم كان السلف يحرصون عليه رحمه الله تعالى وسنسوق بعض الأمثلة على ذلك. ومن أعظم من كان يمثل هذا المعنى ويك القرني رحمه الله تعالى قال هذا رجل عجيب ومع إخفاء الرجل لنفسه إلا أن الله أظهر لنا إلى ربك فنحن نحن نجيب ونسأل من سيره. قال عليه الصلاة والسلام إن خير التابعين رجل يقال له أوس سويس وله والد وكان بها وكان به بياض في غار فأذهبه الله عنه إلا موضع الدينار أو الدهن فمن نقيه منكم فليستغفر لكم رواه مسلم. وفي رواية أنس مسلم له والدة هو بها مرة من أسباب سعادة الرجل هذا بره بأمه لو أقسم على الله لأفضل هذا من أهل اليمن رجل فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. قال عمر لأنس استغفر لي فاستغفر له. قال عمر أين تريد هو والد من اليمن مع الأمداد إلى الجيش الإسلامية للشمال في الشام والعراق قال عمر أين تريد قال الكوفة قال أنا أذهب لك إلى عامل وصية توصية قال أكون في غضراء الناس حد قال فلما كان العام المعمل حج رجل من الناس من تلك الناحية التي ذهب إليها فسأله عمر عن ولد قال تركته رجل المساعي قريب رجل البيت قليل المساعي ثم جاء الرجل هذا إلى أولي ذهب إلى أولي قال استغفرني قال أنا أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفرني أنت ويت يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه قال اخرج يا ايها الناس اخرجوا من اويس ان استغفر لكم الرجل هذا يقول يا اويس استغفر لكم انت احق ان تستغفر لهم انت حديث عهد من عهد صالح قال استغفرني قال انت احدث عهد من عهد صالح قال استغفرني قال لقيت عمر اويس يقول رجل لقيت عمر قال نعم فاستغفر له ففطن له الناس فانطلق على وجهه هذا يواجه كل يوم. وفي رواية الحاكم لما قبل أهل اليمن جعل عمر رضي الله عنه يحفظ المفارقة عمر حفظ الحديث من زمان الحديث الجديد عمر يريد أن يعرف الرجل فيقول هل فيكم أحد من خرج حتى أتى عليه خرج فقال من أنتم؟ قالوا قرن. فرافع عمر بزمامه أو زمام الأرض فناول من عمر فعرفه بالنحل. عمر عرفه بالنحل. عمر كان ساكنا منا وكان عنده لا يكون لشيء مشكلة إلا كان. فقال له عمر مصر؟ قال أنا أورث. قال هل كان لك والدة؟ قال نعم. قال هل لك من البياض؟ قال نعم. دعوت الله تعالى فأجابه عني إن موضع الدرهم من سرتي لأذكر به ربي. الله أبغى موضع قولك موضع درهم في سرة ويس من البرد ليتبقى إلى نعمة الواعي. أبقاه في موضع إثافي نعمة الله علي. أبقاه في موضع قبل ليس في وجه العيب في سرتي. دعوت الله تعالى فأجابه عني إلا موضع الدرهم من سرتي أذكر به ربي. فقال له عمر استغفر. قال أنت أحق أن تستغفر لي أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن خير تابعين رجل يقال له رويس من قرني وله والدتي وكان به بياض فدعا ربه فأذهبه عنه إلا موضع الذهب في سرته. قال فاستغفر له. قال ثم دخل في أغمار النار فلم يرى أيضا ذهب ذهب. قال ثم قدم الكوفة فكنا نسمع راوي عن راوي الضفة عند الحافل أسير بجاب وجاب. قال كنا نسمع في الحافل فنذكر الله ويقوم بكوفة وكان يجلس معنا هذا ولد ولا يدري عن الحافل أنه ولد. فكان إذا ذكره الله وقع حديث من قلوبنا موقعا لا يقع حديث غيره. ففقدته يوم فقلت لجليس لنا ما فعل رجل الذي كان يفعل غيره لعله اشتكى من مريض مريض. فقال رجل من هو؟ فقلت من هو وصفه. قال ذاك ويت قرني فدليت على منزل فاتيت فقلت يرحمك الله اين كنت ولماذا تركتها السنه؟ فقال لم يكن لي رداء فهو الذي منعني من علمي. قال فالقيت اليه رداء فقذفه اليه رفض ان يقول. قال فتقاليت ساعه يتجادل في أن يحاول أن يظهر هذا. ثم قال أويس لو أني أخذت رداء هذا فلبسته مثله فرآه علي عوني. قالوا انظروا إلى هذا المرائي لم يزل الرجل حتى خدعه وأخذ رداء. لو أخذت رداء سيتهموني بهذا فلم أزل به حتى أخذه ورق عليه وأخذه. فقلت انطلق. فقلت قال رب هذا كثير مجال انطلق اسمع ما يقول الناس لنا. فلبث لبث اويس فخرجنا فمر بوجه في قومه فقالوا انظروا الى هذا المراري لم يزل الرجل حتى خدعه واخذ به. فاقبلت عليه وقلت الا تستحيوا لم تؤذونه والله لو ادعوته عليه فابى ان يقبل. قال فوجد الرسول من قبائل العرب لعمر فقال على فكان في الجميل سيد قومه في هذا الوقت الذي جاء الى عمر. فقال له عمر بن الخطاب افيكم احد من قرن؟ فقال له سيدهم نعم انا. فقال له هل تعرف رجلا من اهل قرن يقال له رويس من امره كذا ومن امره كذا كذا؟ فقال يا امير المؤمنين ما تذكر من شاني ومن ذا؟ فقال له عمر فكرت لامه أدركه مرتين أو ثلاثة. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا إن رجلا يقال له أويس من قرن من أمره كذا ومن أمره كذا. فلما قدم الرجل هذا الذي تحدث مع عمر لم يبدأ أحد لما قدم على بلدة أويس لم يبدأ أحد يؤمن. فدخل عليه فقال استغفره. فقال ماذا يا هذا؟ قال إن عمر قال لي كذا وكذا. قال ما أنا بمستغفر لك حتى تجعل لي ثلاثة. قال وما هم هذن؟ قال لا تؤذيني فيما قال ولا تؤذي احدا بما قال عمر لك عمر ولا تؤذي بما قال لك عمر احدا من الناس. ونسيت الثالث قال الذهبي اسناد على شرط مسلم اشار الذهبي اسناد على شرط مسلم. روى الامام احمد وهو حديث صحيح قال ليدخلن الجنه بشفاعه رجل ليس بنبي مثل الحيين ربيعه ومحرم قبيلة ربيعة كله عن بكرة سريعة وقبيلة مضر كله عن بكرة سريعة. كم عدد من في واحد من أمة محمد وهو نبي سيدخل بشفاعة عدد مثل عدد ربيعة ومضر من الجنة بشفاعة يوم القيامة. انتهى الحديث في القول عليه الصلاة والسلام إنا نأخذها. قال الحسن البصري إنه ويس كرمي. وقد ورد في رواية من الأئمة إنها ضعيفة. هؤلاء الناس إذا فقدوا طوله وإذا فقدوا هرب. وكان السلف رحمه الله يرثون على إحياء أعمالهم ويكرمون الشهرة. عن عبد بن سليمان المروزي قال كنا في نارية فيها في سرية مع عبد المبارك في بلاد الروم فصادفنا العدو فلما تم الصفان خرج رجل من العدو في تعالي الزواج فخرج إلى رجل يعني المسلمين فقتل ثم آخر خرج إلى الزواج خرج إلى نفس رجل المسلمين فقتل ثم دعا إلى الزواج فخرج إلى رجل فطرده ساعة فطعنه فقتل المسلم فقتل ثلاثة تحدي أمام الجيشين فازدحم اليه الناس الى هذا المسلم فنظره فاذا هو عبد الله بن مبارك واذا هو يدعو الى وجهه بكمه يخفي وجهه بكمه فاخذ النار بكمه فمدد فاذا هو هو عبد بن مبارك فقال عبد الله بن مبارك لرجل هذا وانت يا ابا عمرو ممن يشنع عليه وعن ابي عمرو بن الخطاب قال حاصر مثل ما حسن قال بفلان فندب الناس الى نقد منه من يدخل يد يستعلم فما دخله احد فجاء رجل معوض عن فدخله ففتح الله عليه فنادى مثلما اين صاحب النقد اين صاحب النقد فما جاءه احد فنادى القائد اني قد امرت الاذن في ادخاله ساعه يحكي فعزمت عليه ان لا فجاء رجل فقال استأذن لي عن الأمير فقال له أنت صاحب النقب قال أنا أخبركم عنه فأتى مسلم فأخبره عنه فأذن له فقال له إن صاحب النقب رجل هذا النقب يأخذ عليكم ثلاثة ألا تسمي باسمه في صحيفة من الخليفة ولا تأمر له بشيء يعني من المال ولا تسأله ممن هو ولا تستخبر عنه قال القائد مسلم كذلك فقال رجل انا هذا رجل لان القائد امر لا بد ان يطاع القائد قال عزل خليل لا بد ان يطاع فكان مسلم لا يصلي بعد ما حلف الا قال اللهم اجعلني مع صاحب وكان الثلاث يبتعدون عن الشهره قدر مستطاع قال عاصم الأحول كان رضي العالي إذا جلس إليه أكثر من أربعة قال فتركه وعن خارج بن عدنان أنه كان إذا كدرت على بطنه قام خافة الشهرة وقال محمد بن سيرين لكتابة يا أبا محمد لم يكن يمنعني من مجالستك إلا مخافة الشهرة فلم يزل بي البلاء حتى كنت على المصطفى قال معنى كان في قميص ايوب بعض التجهيز يعني فيه فوز طيب مسلم مسلم فقيل له يا له السبب وانت غدوه غدوه فقال الشهره في يوم التشمير اليوم صارت الشهره انهم يحذرون يعني ليقال هؤلاء يتبعون السنه وهذه القصه عن ابن الجيد الجيد والمحدث وقيمته ابو عمرو من محاسنه ان شيخه الزاهد ابا عثمان الشيري طلب في مجلسه مالا لبعض الشيخ جالس قال يا ايها الناس استغفر فلان يحتاج الى مال فتاخر ما حد يعلم فتالم الشيخ وبكى ردا على روح الناس فجاءه ابن مجيد بألفي درهم فدعا له الشيخ ثم انه نوه به قال فلان فقال قد رجوت لابي عمرو عما فعل فانه قد ناب عن الجماعه يعني ذكر اسمه وعرف به انه هو الذي قدم المال وعمل كذا وكذا وكذا فقام ابن مجيد الذي قدم المال وسط الناس وقال لكن انما حملت من مال امي وهي كافيه فينبغي ان ترده لتربه رجع المال شهر امه فامر ابو عثمان بالشيب فرد اليه فلما دم الليل جاء الحال والتمس من الشيخ ستر ذلك ارجع في سواه وقال قال الكلام مورى استخدم الثوري لاجل ان ينفي عن نفسه التزكيه التي ذكره بها الشيخ على المال لما صار غيرا ارجع فيك المفروض كان الشيخ بعد ذلك يقول انا اخشى من همتي ابي عمرو وقال سهل بن قبيله رايت شريكا وقد خرج من دار النهر فاحتوش واتعب حبيبه تجمعوا فتقدموا اليه وقلت له اطردهم عندي يا ابا عبد الله قال وأنطلق معه. فهذا الشيء من حال السلف في هذه المسألة يجب أن يدع الله أصحاب الشهرة به، والذين يحاولون طيب الطيب، والذين يلبسون ثياب الشهرة ينبغي عليهم أن يعلموا ما لصاحب ثياب الشهرة ينبغي عليهم من العذاب المكان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لبس ثياب الشهرة ألبسه الله يوم القيامة ثيابا مثله ثم يذهب فيه النار. رواه أبو داود بن ماجه وأهله الحسن. الحسن حذر السلف من الابتعاد عن الشهرة ولا بد من سماع نصائح. عن ابن الحيرين سمع فضالة بن عمير رضي الله عنه وقلت له: أوصني. قال: خصال ينفعك الله بهن، إن استطعت أن تعرف ولا تعرف فافعل، وإن استطعت أن تسمع ولا تكلم فافعل، وإن استطعت أن تجلس ولا يجلس إليه فافعل، وفي رواية: إن استطعت أن تعرف أن تعرف أن تعرف أن تعرف ولا تعرف، وتسأل ولا تسأل، وتمشي ولا يمشي إليه فافعل. ما أحب الله عبد إلا أحب أن لا يشعر بحرجه، يعني يكتب أمره عنه. وعلينا أن نحو بالتواضع إن الله مع المتواضعين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن: ما من آدمي إلا في رأسه حكمة بيد ملك، فإذا تواضع قيل للملك دفع حكمته، وإذا تكبر قيل للملك دع حكمته. فإذا تواضعت الله يرفع قدرك، وإذا تكبرت الله يهلك بينك. ولا بد ان يكون عندنا من يعطينا النصيحه من المخلصين. عمر بن عبد العزيز قال لمن معه لغلام الثالث: ان الغلام قد جعل العين على العين واني جعلتك عيني على العين، ما ترى علي عين عين لو لم يكن عين. وينبغي ان ننظر في مرسول انفسنا وان نجالس المتواضعين والعلماء الصالحين، لان الانسان يعرف قدره عند ذلك، وان نحاسب انفسنا بالكلمه والحركه. وإذا عُذِبنا في شيء لا ننفع أنفسنا شهرة، وإنما نسأل الله السلام. وينبغي علينا أن نمنع المجاحين الذين يمدحون في وجوهنا ونسكتهم ولا نغضب نفسهم. وينبغي أن نربي الناس على هذا المفهوم، وأن نضع الشخص المناسب للمكان المناسب. ونسأل الله سبحانه وتعالى في الختام أن يرزقنا الإخلاص. اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك، ولا تجعل لأحد شيء من الناس فيه نصيبا يا رب العالمين. اللهم عظم عذورنا واغفر ذلاتنا. اللهم انا نستغفرك لما لا نعلم من الشرك، ونعوذ بك ان نشرك بك شيئا نعلم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.